حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. قالوا: ما الشديد؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وحدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن حبيب لوين المصيصي، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشديد ليس الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فإن قال قائل: فعلى ما أجاهد نفسي حتى أغلبها؟ قيل له: تجاهدها حتى تلزمها أداء فرائض الله عز وجل وتنتهي عن معاصيه. فإن قال قائل: صف لي من أخلاقها التي تميل إليه مما لا يحسن حتى أحذرها وأمقتها وأجاهدها إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال. قيل له: إن النفس أهل أن تمقت في الله عز وجل، ومن مقت نفسه في ذات الله عز وجل رجوت أن يؤمنه الله عز وجل من مقته. كذلك روي عن الفضيل بن عياض. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، حدثنا عبد الصمد بن محمد العباداني، حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله عز وجل من مقته. قال أبو بكر: فإن قال قائل: فبين لي أخلاقها القبيحة. قيل له: هي الأخلاق التي قد استوطنتها النفس وليس تحب مفارقتها، وهي أخلاق كثيرة إذا تصفح الإنسان نفسه وجدها كذلك، فإنها نفس متبعة للهوى، منهمكة في لذة الدنيا، باسطة لطول أمل عن قليل ينقضي، قليلة الاكتراث لأجل لا بد أن يغشى، راغبة في حب دنيا إذا أحبها قلب عبد قسى، زاهدة في دار نعيمها لا يفنى، محبة لأخلاق تعلم أنها مضرة بها غدا، ضاحكة مستبشرة ناعمة بما عنه مولاها نهى، نفس تحزن على ما لم يجري لها به المقدور مما أملته من الدنيا صباحها والمساء، نفس يخف عليها السعي والكد في طلب الدنيا، نفس تلذ بالفتور عن الخير الذي إليه مولاها دعا، نفس تهم بالنفقة في طاعة الله فيوعدها الشيطان الفقر فتميل إلى ما إليه دعا، نفس وعدها الله المغفرة والفضل فلم تثق ولم ترضى، نفس تثق بوعد مخلوق وعند وعد مولاها تتلكى، نفس ترضي المخلوقين بسخط ربها وعن رضا مولاها تتوانى، نفس ندبها الله إلى الصبر عند المصائب تعزية منه لها فلا تقبل العزى، نفس تتصنع للمخلوقين بوفاء الوعد وفيما عهد الله الكريم إليها قليلة الوفاء، نفس تترك المعاصي بعد القدرة عليها حياء من المخلوقين وعند نظر الله العظيم إليها قليلة الحياء، نفس قليلة الشكر لله الكريم على نعم لا تحصى، نفس تستعين بنعم الله الكريم على معاصيه في صباحها والمساء، نفس يخف عليها مجالسة البطالين ويثقل عليها مجالسة العلماء، نفس تطيع الغاش وتعصي أنصح النصحاء، نفس تسارع فيما تهوى وهي تتعلل بالتسويف للتوبة اليوم وغدا. قال أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله: من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها سارع إلى رياضتها بحسن الأدب لها ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية

لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به، علم أن هذا قول صحيح، فدفعه إلى رائض فراضه. ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالما بالرياضة، معه صبر على ما معه من علم الرياضة. فإن كان معه علم بالرياضة ونصيحة انتفع به صاحبه، فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل، أفسد هذا المهرة وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وإن كان الرائض معه معرفة الرياضة والأدب للخيل، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهرة وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر بلا مخبر. فإن كان مالكه هو الرائض له، ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم، حين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، في وقت الهرب وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب هو فلم يدرك وهرب فلم يسلم. كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه. ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها فيقول: لما فرطت؟ لما قصرت؟ لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره. والله المستعان. اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل وتفقهوا به تفلحوا وتنجحوا. وقد قلت في مثله في هذا المثل أبياتا تشبه هذا المثل: أرى النفس تهوى ما تريد، وفي متابعتي لها عطب شديد، تقول وقد ألحت في هواها: مرادي كل ما أهوى أريد. فأمنحها نصحي لكي تنزجر فتأبى، وربي على ذي شهيد. فإن أنا تابعتها ندمت، وخفت العقوبة يوم الوعيد. فإن كنت للنفس يا ذا محب، فقيد ولو بقيد الحديد، ورضها رياضة مهر يراض بالصوت، والصوت صوت جديد. يمنعه الرائض ما يشتهي، يريد بالمنع صلاحا وفهما يريد. يحمده الراكب يوم اللقاء، والخيل في الحرب وجهد جهيد. قال أبو بكر: وقد روي في معنى ما قلت من هذه الأمثال آثار تدل على ما قلت، فأنا ذاكرها ليعتبرها من تدبرها. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: سمعت أبا الحسن محمد بن أبي الورد يقول: قال وهب بن منبه: النفس كنفوس الدواب، والإيمان قائد، والعمل سائق، والنفوس حرون. غريب الكلمات، حرون يعني النفس التي لا تنقاد، كالمهر الذي لا ينقاد. حرنت على سائقها، وإن فتر سائقها ظلت عن الطريق. حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن مخلد العطار، حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو مقاتل يعني حفص بن سلم، حدثنا عون بن أبي شداد عن الحسن في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تنتفع بالإيمان إلا بالعقل، فإن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن فتر سائقها ظلت عن الطريق فلم تستقم لصاحبها، وإن فتر قائدها حرنت فلم ينتفع سائقها، فإذا اجتمع ذلك استقامت طوعا وكرها، ولا يستقيم الدين إلا بالطوع والكره. فإن كان الإنسان كلما كره من الدين شيئا تركه، أوشك ألا يبقى معه شيء من دين الله عز وجل. فلا تقنع لنفسك بقليل من الإيمان، ولا تقنع لها بضعيف من العمل، ولا ترخص لها في قليل من معصية الله عز وجل، ولا تعدها بشيء من استحلال الحرام. فإن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا أيستها أيست، وإذا أقنعتها قنعت، وإذا أرخيت لها طغت، وإذا زجرتها انزجرت، وإذا عزمت عليها أطاعت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وانزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها، فإنه لا حاجة لك في باطلها ولا بد لك من تهمتها، ولا تغفلها عن الزجر فتفسد عليك، ولا تأمنها فتغلبك، فإنه من قوم نفسه حتى تستقيم فبالحري أن ينفع نفسه وغيرها، ومن غلبته نفسه فأنفس الناس أحرى أن تغلبه. وكيف لا يضعف عن أنفس الناس وقد ضعف عن نفسه؟ وكيف يؤمن على شيء من الأنفس وهو متهم على نفسه؟ وكيف يهتدي بمن قد أضل نفسه؟ وكيف يرجى من قد حرم حظ نفسه؟ يا بني، ثقفهم بالحكمة واستعن بما فيها، فإن وافقك الهوى أو خالفك فاصبر نفسك للحق، وكن من أهل الحكم وكن من أهل الحكم، فإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق، فما أحبت منها أحب، وما كرهت منها كره. قال أبو بكر: اعقلوا رحمكم الله على لقمان الحكيم ما تسمعون، واعلموا أنه من لم يحسن أن يكون طبيبا لنفسه لم يصلح أن يكون طبيبا لنفس غيره، ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم يحسن أن يؤدب نفس غيره. واعلموا أنه من لم يعرف ما الله عز وجل عليه في نفسه مما أمره به ونهاه عنه، ولم يأخذ نفسه بعلم ذلك، كيف يصلح أن يؤدب زوجته وولده وقد أخذ الله عليه تعليمهم ما جهلوه؟ ما أسوأ حال من توانى عن تأديب نفسه ورياضتها بالعلم، وما أحسن حال من عني بتأديب نفسه وعلم ما أمره الله عز وجل به وما نهاه عنه، وصبر على مخالفة نفسه واستعان بالله العظيم عليها. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا الحجاج بن الأسود القسملي قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن آدم، إن كنت تريد ألا تأتي الخير إلا على نشاط، فإن نفسك إلى السآمة والفتور والكلل أقرب، ولكن المؤمن هو العجاج، والمؤمن هو المتوقي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم الجارون إلى الله عز وجل بالليل والنهار، والله ما زال المؤمنون يقولون: ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم. هنا انتهى مخطوط الكتاب، وألحق المحقق الجامع لكتب الآجري عادل الحمدان وفقه الله عز وجل، ملحقا من جمعه هو بما رآه أنه مما سقط من مخطوط هذا الكتاب. قال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا أبو يحيى العاقولي، حدثنا الربيع بن روح قال: حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهري عن جبير بن النفير عن ابن البجير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما جوع شديد، فوضع حجرا على بطنه، ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب متخوض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق، ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة، ألا وإن عمل النار سهلة بسهوة، ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيارة بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا مالك بن دينار، حدثني شيخ أدرك الصدر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه يقول: أرأيتم نفسا إن نعمها صاحبها وفنقها وقاربها ذمته غدا قدام الله عز وجل، وإن خالفها وأنصبها وأبعدها مدحته غدا قدام الله عز وجل، تيكم أنفسكم التي بين أجنبكم. حدثنا بنان بن أحمد، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حدثنا عبد الله بن عبد الحميد، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا أبو عبيد الناجي أنه سمع الحسن يقول: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور، واقرعوا هذه الأنفس فإنها طلعة، وإنها تنازع إلى شر غاية، وإنكم إن تقاربوها لم تبق لكم من أعمالكم شيئا، فتصبروا وتشددوا، فإنما هي ليال تعد، وإنما أنتم ركب وقوف، يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت، فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم، إن هذا الحق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجى عاقبته. حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا شعيب بن عبد الحميد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبانا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ولا أقسم النفس اللوامة، قال: تندم على ما فات وتلوم نفسها. وحدثنا أبو بكر وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبته لشريكه. حدثنا محمد بن أحمد بن هارون، حدثني إبراهيم، حدثني علي بن عيسى، حدثني محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: سمعت أبي يقول: كان حسان بن أبي سنان إذا بلغه شيء من المعاصي انتفض حتى يسقط، ثم يقول: تعصى بفنون من المعاصي وتنعم بفنون من النعم، لا يفوتك أحد بطول هربه، ولا يعجزك عبد بقوته، أنت القادر القاهر فوق عباده. قال: وكان يقول: بمحبتك التي بها مننت عليهم، فبها نالوا من طاعتك ما يرجون من رضوانك. وكان يقول: أهل الدنيا فيها على وجل، لا هم مقيمون فيطمئنوا، ولا هم مستعدون ليرحلوا. قال إبراهيم بن الجنيد: يقال: مهر الجنة فطام النفس من حب الشهوات، وإيثار حب الله على محبتك لنفسك. أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد القراطيسي، حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا، حدثنا محمد بن صالح القرشي، أخبرني عمر بن الخطاب الأزدي، حدثني ابن لعبد الصمد بن الأعلى بن أبي عمرو قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يبعث رسولا إلى إليون طاغية الروم يدعوه إلى الإسلام، فقال له عبد الأعلى: يا أمير المؤمنين، إذن لي في بعض بنية يخرج معي. وكان عبد الأعلى له 10 من الذكور، فقال: انظر من يخرج معك من ولدك. فقال عبد الله، فقال له عمر: إني رأيت ابنك عبد الله يمشي مشية كرهتها منه ومقدته عليها، وبلغني أنه يقول من الشعر. فقال عبد الأعلى: أما مشيته فتلك غريزة فيه، وأما الشعر فإنما هو نواحة ينوح بها على نفسه. فقال له: مر عبد الله يأتيني وخذ معك غيره. فراح عبد الأعلى بابنه عبد الله إليه فاستنشده فأنشد: تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا، ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري، إن الردى وارث الباقي وما ورث، واخش حوادث صرف الدهر في مهل، واستيقظي لا تكوني كالذي بحث عن مدية كان فيها قطع مدته، فوافت الحرث موفورا كما حرث، لا تأمني جمع دهر مترف ختل، قد استوى عنده من طاب أو خبث، يا رب ذي أمل فيه على وجل، أضحى به آمنا أمسى وقد حدث، من كان حين تصيب الشمس جبهته، أو الغبار يخاف الشين والشعث، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فكيف يسكن يوما راغما جدثا، قفراء موحشة غبراء مظلمة، يطيل تحت الثرى من قعرها اللبثا. حدثنا العباس بن يوسف الشكلي، حدثنا محمد بن الحسن بن العلاء البلخي، قال يحيى بن معاذ الرازي بن آدم: حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إن صبرت نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عاقبة الشفاء، وإن جزعت نفسه على ما يلقى من ألم الدواء طالت به علته. حدثنا عبد الله بن محمد العطشي، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، قال حدثني إبراهيم بن سعيد عن عبد المنعم عن عبد الصمد عن وهب أن رجلا من العباد قال لمعلمه: قد قطعت الهوى فلست أهوى من الدنيا شيئا. فقال له معلمه: أتفرق بين النساء والدواب إذا رأيتهن معا؟ قال: نعم. قال: أتفرق بين الدنانير والحصى إذا رأيتهن معا؟ قال: نعم. قال: يا بني إنك لم تقطع الهوى عنك ولكنك قد أوثقته. حدثنا عبد الله بن محمد العطشي المقرئ، حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال: وجدت هذه الأبيات على ظهر كتاب لمحمد بن الحسين البرجلاني: مواعظ رهبان وذكر فعالهم وأخبار صدق عن نفوس كوافر، مواعظ تشفينا فنحن نحوزها وإن كانت الأنباء عن كل كافر، مواعظ بر تورث النفس عبرة وتتركها والهاء حول المقابر، مواعظ إن تسأم لدى النفس ذكرها تهيج أحزانا من قلب ثائر، فدونك يا ذا الفهم إن كنت ذا نهى فبادر فإن الموت أول زائر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ذكر المحقق كل أثر من هذه الآثار التي جمعها، كل أثر ذكر مصدره في الحاشية فلتراجع. والكتاب الجامع هذا لكتب الأجري نفيس جدا، ينصح باقتنائه وقراءته وتدبره، فإنه كتاب جليل جدا جدا جدا. بارك الله فيكم.